بسم الله الرحمن الرحيم. النبهاني وكتابه الأمثال النبوية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد صنف أكثر من واحد من أهل الحديث في موضوع الأمثال النبوية، حيث جمعوا هذه الأمثال النبوية الكريمة من دواوين السنة ومصنفات الحديث النبوي، فيقرأ المرء معظم ما ورد من هذه الأمثال النبوية في كتاب واحد، وبذلك أراحت هذه المصنفات الباحثة والقارئة في البحث عن الأمثال النبوية في مظانها. ولا شك أن هذا عمل يحتاج إلى جهد وعناء، وقد قام به أئمة أعلام في الحديث النبوي، منهم الرام هرمزي وأبو أحمد العسكري وأبو حسن العسكري كذلك وأبو عبيد القاسم بن سلام وغير هؤلاء. بل هناك بعض الكتب المطبوعة الآن في الأمثال النبوية، منها كتاب الأمثال للعكبري. وكل هذه المؤلفات إنما تناولت موضوعا واحدا فقط، وهو الأمثال النبوية، حيث تتبع مؤلفوها الأمثال النبوية الكريمة المتفرقة في كتب السنة النبوية فجمعوها في كتاب واحد. وبعض هذه الكتب تجاوز عدد صفحاتها 200 صفحة، وبعضها أقل من ذلك. ومنها كتابنا هذا الذي صنفه النبهاني، والذي جمع فيه 40 حديثا نبويا تتضمن هذه الأحاديث أمثالا نبوية شريفة. والأمثال النبوية أسلوب من أساليب التربية والوعظ والتوجيه النبوي، وهو أسلوب اقتفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، الذي جاء فيه طائفة من الأمثال القرآنية والتي تتبعها علماؤنا كذلك وجمعوها في كتب مفردة أو في كتب علوم القرآن الكريم. وهكذا نهض علماؤنا الأجلاء بجمع الأمثال القرآنية والأمثال النبوية لتكون قريبة التناول للطالب والقارئ والباحث على السواء. ومن هؤلاء الذين اهتموا بجمع الأمثال النبوية النبهاني، وهو العلامة الكبير صاحب التصانيف، واسمه يوسف ابن إسماعيل النبهاني، ينتسب إلى بني نبهان من عرب البادية بفلسطين، استوطن قرية إجزم، وهذا هو اسمها بصيغة الجزم، وهي قرية تابعة لمدينة حيفا في شمال فلسطين، التي ولد فيها النبهاني سنة 65 و200 ألف هجرية، ونشأ فيها ثم طلب العلم بمصر، ثم ذهب إلى تركيا، وبعد ذلك عاد إلى بلاد الشام. وقد تنقل النبهاني في أعمال القضاء، ثم قصد المدينة المنورة مجاورا، ثم عاد إلى قريته وتوفي بها عن عمر يناهز 80 عاما. وقد خلف النبهاني رحمه الله عددا كبيرا من المصنفات، منها إتحاف المسلم بما في كتاب الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم. وكتاب الترغيب والترهيب الأصل هو للحافظ المنذري، الذي جمع فيه الأحاديث النبوية التي فيها ترغيب في كل وجوه الخير وترهيب من كل وجوه الشر في معاش الإنسان ومعاده. الكتاب الثاني للنبهاني بعنوان الأنوار المحمدية، وقد اختصره من كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، وكتاب تهذيب النفوس، وهو مختصر لكتاب رياض الصالحين للنووي وهو مشهور، وكتاب حجة الله على العالمين. وقد خصص النبهاني هذا الكتاب للكلام على المعجزات النبوية، وله كتاب خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام، وكتاب رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة، وله كتاب الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، وهو كتاب مشهور كذلك، وكتاب الفضائل المحمدية، وكتاب آخر بعنوان وسائل الوصول إلى شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، وله كتاب منتخب من الصحيحين، إلى غير ذلك من كتب تؤكد اهتمام النبهاني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة وبعلوم الإسلام بعامة. ومما يدعو للغبطة أن كتب النبهاني معظمها مطبوع ومتداول ويمكن الإفادة منها. ومن هذه الكتب هذه الرسالة التي جعل عنوانها الأحاديث 40 من أمثال أفصح العالمين. وكان المحققان الأرنؤوط والشعال قد قدما لهذا الكتاب بمقدمة قالا فيها: لقد أكرمنا الله تعالى بخدمة هذه الرسالة الصغيرة في حجمها العظيمة في محتواها التي ضمت 40 حديثا نبويا مختلفة المراتب، ولقد حملنا على الإقدام على تحقيقها وتخريج أحاديثها وشرح غريبها والتعليق عليها ما رأينا من جلالة قدرها، فقد ضمت أحاديث منتقى بدقة وعناية فائقتين جعلتنا نكبر مؤلفها العالم لسعة اطلاعه وغزارة معارفه وتعدد مشاركته في علوم مختلفة مع الدقة والضبط والاحتياط وكل ما يتطلبه عمل العالم العامل. ورسالته هذه جعلتنا نسلم له بسعة العلم وقوة الحافظة والتبحر في الاطلاع على تراث النبوة الغالي على قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأول ما يطالع المرء في هذا الكتاب من الأمثال النبوية هذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب رسول الله الفقيه المقرئ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ولا يخفى ما في هذا الحديث النبوي من الدعوة إلى ذكر الله تعالى والمداومة على ذلك في كل الأوقات. وحديث آخر رواه كذلك الإمامان البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت جيشا بعيني، إني رأيت جيشا بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا أي ساروا من أول الليل وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا الحديث واضح الدلالة على من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم نجا وفاز، ومن عصاه كان مع الخاسرين الهالكين. ثم انظر إلى هذا المثل الذي يصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحدة الرسالات السماوية ومسيرة الرسالة الإلهية عبر القرون وتعاقب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بتبليغهم لرسالات ربهم ولنشرهم لها في الآفاق ودور النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وهو حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. وفي هذا الحديث النبوي الذي يصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر عن طريق المثل، وهو حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها أي أملتها، فإذا سكتت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله تعالى إذا شاء. أيها الإخوة، هذه نماذج من هذا الكتاب الذي تحدث عن الأمثال النبوية الشريفة والتي جمعها النبهاني في كتابه هذا، وقد جعل عنوان الكتاب الأحاديث 40 من أمثال أفصح العالمين عليه الصلاة والسلام، وقد تضمنت هذه الأمثال عبرا وعظات، وهو أسلوب من أساليب التربية النبوية من خلال المثل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.